مهما العصر طويل، يا لابد عني السفر مهما الغريب مهما الغريب طول لابد عني الممات مهما الأجل مهما الأجل طول دور ما دور عشاني حبايب لازم ينعد مني